وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وكان ونفس ذلك قاله في معناه عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. هذه علامات لأولياء الله عز وجل. أما أولياء الشيطان فتجد لا يطيق سماع القرآن ولا معرفة الأوامر والنواهي التي فيه ولا غير ذلك. وكذلك بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أن ذكر الله عز وجل في القلوب ينبت الإيمان ويزداد به إيمان المرء كما ينبت الماء البخر. وعلى النقيض الغناء والمعازف تنبت النفاق في القلب، وهذا دلالة واضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذمون ولا يسمعون الغناء والمعازف، بل بيّن بأن سماع ذلك من علاماته أنه ينبت النفاق في القلوب والعياذ بالله. فالقرآن كلام الله عز وجل، والغناء كلام الشياطين، شياطين إنس وجن. لذلك كان القرآن ينبت، والذكر أيضا، والذكر هذا عموما القرآن وكلام الله، كلام الله عز وجل، وأيضا الأذكار وغير ذلك يدخل كل هذا في الذكر، من كان الأصل به القرآن. فالذكر والقرآن وغير ذلك ينبت في القلب محبة لله عز وجل، طمأنينة، خشوع، فيزداد به المرء إيمانا كالماء الذي ينبت، الماء الذي ينبت البقر، البقر يعني الخضروات والزروع وغير ذلك، ولما بينزع الأرض الطيبة ينبت بها الزروع. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا حال القرآن مع القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يطمئن بذكر الله، وهذا حقيقة وتصديقا لقول الله عز وجل. المرء كثيرا ما يكون عنده خوف أو هلع أو تردد أو شيء، عندما يقرأ القرآن حفظا أو تلاوة تجد الطمأنينة والسكينة نزلت على القلوب. والنقيض بالنقيض أو العكس بالعكس، الغناء ينبت النفاق والعياذ بالله، كلام الشياطين سواء شياطين الإنس أو الجن. لذلك يصعب جدا أن يجتمع في القلب الذكر مع الغناء، هذا ينبت الإيمان وهذا ينبت النفاق، وهذا يحب القرآن وهذا لابد. لمن استمع للأغاني والمعازف ستجد ينفر عن سماع القرآن، ما يستطيع، لأن هذا القلب لا يحتمل الاثنين. والأغاني تنبت النفاق كما قال. ومناسبة ذلك من الشيخ ابن تيمية، لأن من علامات الصوفية مسألة الأغاني هذه والمزامير والحضارات التي يعملونها. فبعض الفساق منهم، طبعا أتكلم عن الصوفية ليست الصوفية الممدوحة التي فيها الزهد والورع التي كانت عند المتقدمين، نتكلم عن الصوفية المذمومة التي يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فساق الصوفية. فتجدهم من طقوسهم الأغاني والطرب والرقص أيضا، رجالا كانوا حتى، فهذه عندهم من الطقوس اللي يفعلونها، وهذه تنافي مسألة الولاية وتنافي الإيمان كما قال ابن مسعود، ففيها ما فيها من النفاق. وهذا كله تحذير من الصحابي الجليل على حال أهل الغناء وما يفعل الغناء في قلوب الناس. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يا أيها الذين، استدل على أن الرجل يكون خبيرا بحقائق الإيمان، إن كان خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فيستطيع أن يفرق بين أحوال الشيطان وأحوال الرحمن. واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فكان يريد أن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن من كان الإيمان في قلبه الله عز وجل يجعل الإيمان نورا، وهذا النور يفرق به المرء بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر. وهذا فرقان لا يعطيه الله عز وجل لأي أحد، بل يعطيه لأهل الإيمان يميزون بين أهل الخير وأهل الشر. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا شرط، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية لها مناسبة، أصلا الآية لما نزلت في أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا قد آمنوا بالرسل قبل الرسالة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عليه يخاطبهم، لذلك قالوا أيها الذين آمنوا على أنهم آمنوا من قبل، آمنوا بالرسل التي جاءت من قبل، قال اتقوا الله وآمنوا برسوله، أرشدهم إلى أيضا كما أمنتم من قبل فآمنوا بالرسول الجديد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤتكم كفلين من رحمته، يعني سيكون لكم أجرين، أجر الإيمان الأول بالرسل السابقة وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من قبل، لمن كان من أهل الإيمان من الكتاب ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل فائدة أخرى ويجعل لكم نورا تمشون به. بعد أن يأتيكم كفلين من رحمته أجور الإيمان المتعددة يجعل لكم نورا، هذا نور القلب، نور للقلب تمشون به، يعني يكون لكم طريقا في أموركم في حياتكم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. طب هذا النور طبعا يستنير القلب به، وهذا نور قلبي، يعني ليس نورا حسيا، هنا المقصود هنا بنور قلبي. وذكر الآية الثانية المصنف وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهنا أوحينا إليك روحا، جعل القرآن روح من أمرنا، جعل الله عز وجل القرآن روح، ولا شك بأن القرآن هو روح القلوب تحيا به القلوب. لذلك قال وكذلك أوحينا إليك روحا من قبلنا من أمرنا. فالروح جاءت في القرآن بأكثر من معنى، جاءت بالروح البدن التي تكون في البدن، ويعني هذه الروح الحسية، وجاءت أيضا بروح العلم أو البصيرة كما هنا في أوحينا إليك روحنا روحا، وهنا المقصود بها القرآن والسنة، الروح إلى القرآن والسنة، وسماه الله عز وجل روح لأن تحيا به القلوب. وقد تأتي الروح بمعنى القوة في قوله تعالى وأيدهم بروح منه، وأيضا جاءت الروح ويقصد بها جبريل عليه السلام، قال نزل به الروح الأمين. وهنا المقصود روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، روحا من أمرنا أي جاءك الكتاب والسنة الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هذا قبل البعثة، أنت لم يكن عندك لا كتاب ولا كنت تدري الإيمان. نقصد هنا الإيمان يعني الأمور بتفصيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كان يجتنب القوم، ما كان يشرك بالله، ما كان يفعل معهم المعاصي، كان الله عز وجل يجهزه، يعني كان عنده إيمان ولم يكن قد جاءه تفاصيل الإيمان بالإسلام والرسالة. لكن المقصود هنا أن هذه أيضا فيها من معجزات الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن قبل نزول الرسالة ليس كما ادعوهم أن هذه أساطير هو كتبها، أو أخذها عن بني إسرائيل، هو لم يكن لا يعلم بني إسرائيل ماذا عندهم، وكان أميا صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كل هذا أوحي إليك عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا ردا طبعا على الكفار لما قالوا بأن هذه القرآن وما عنده من آيات وأتى بها من الأمم السابقة أو من بني إسرائيل تحديدا. ثم قال الله عز وجل نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعل القرآن نورا أيضا، وقال نهدي به من نشاء، وهذه تبين لك الهداية على قسمين، هداية من الله عز وجل، الهداية التوفيق والسداد، وهداية الثانية التي جعلها الله عز وجل للرسل هداية البيان والإرشاد. ذلك قال الله عز وجل في بعض أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وأنك لا تهدي من أحببت، لا، لأن هذه الهداية هداية التوفيق والسداد من الله عز وجل. والآية الثانية أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية البيان والإرشاد التي جعلها الله عز وجل للرسل. وأما هداية التوفيق والسداد هذه لا تكون إلا لله عز وجل، لما حدث ما حدث من موت أبي طالب وحجل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يسلم، فقال الله عز وجل له أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال له في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية البيان والإرشاد. فمن كتب الله عز وجل له الهداية البيان التوفيق والسداد كانت له، ومن كتب الله عز وجل له الهداية الإيمان والعمل وهداية القرآن والعمل به كانت له، فكان له نور الإيمان ونور العلم. والآية الأولى والثانية التي تكلمنا عنها الآن التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه كأنه يريد أن يقول لنا بأنه بتقوى الله عز وجل يكون للمرء فرقانا، وهذا الفرقان فرقان عام. يعني إيش فرقان؟ يعني فرقان في كل الأمور، في الأمور العلمية والأمور العملية، وأيضا في الأمور التي فيها القدرة، القدرية مش القدرية، القدرية. ذلك كما قلنا من قبل، فالكرامة عندما تأتي قد تكون كرامة علمية وقد كرامة عملية وقد كرامة قدرية، يعني كرامة سمعية بصرية علمية أو قدرية، وهذه كلها تجتمع في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيكون الفرقان في المسائل العلمية، في المسائل العملية، في مسائل القدرية أيضا. فتجد أن المرء إذا كان من أهل الإيمان الفرقان يأتيه من عند الله عز وجل، فيبصر الحق ويبصر الباطل، يستطيع أن يفرق بينه. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفراسة معناها التفرس في الشخص والتوقع منه، أنت تتفرس فيه أي تتوقع منه، يأتيك رجل فتنظر إلى وجهه، فكأنك من فراسة المؤمن يعلم صادقا أم كاذبا، يعلم ما يريد أن يقوله وما يريد أن يفعله، يعني لأنه ينظر بنور الله عز وجل، فيستطيع أن يميز بين أهل الخير وأهل الشر، ويستطيع أن يميز أو يتوقع ما يفعل ذلك من خير أو ما يفعله من شر. هذه ليست تخمينا، لا، بل هو نور يقذفه الله عز وجل، فراسة يجعل الله لبعض الناس يميزون به بين الناس. وهذا الشخص لا ينخدع بالمظاهر، تجده من فراسة التي أعطاه الله عز وجل إياه أنه لا ينخدع كما ينخدع باقي الناس بذلك. والفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، فراسة يعني رياضية خلقية رياضية خلقية رياضية. وهذه الفراسة التي تجدها كثيرا في الكتب يستدلون بالخلق على الخلق، فيستدلون ببعض بما خلق الله عز وجل ببعض الصفات في المرء على خلقه. يعني مثلا يقول لك بعض أهل العلم، يقول لك الطفل لما تجده كبير الرأس فهذا فيه إشارة للذكاء، يعني الذكاء قد يكون أكثر، فيقولون إنه هذه من العلامات. يعني قد يقولون مثلا صفة العينين قد تدل على بصفة معينة، العينين تدل على نوع الذكاء. أيضا ممكن ساعة الصدر، لأنه يكون صدره عريض، يعني بعضهم يستدلون به على الحلم، إنه عنده حلم أم لا. والبعض ينظر أيضا لتقطيع الوجه فيستدلون به على بعض الصفات، من ناحية مثلا عرض الجبهة، لو جبهة عريضة، الشموخ الأنف مثلا، طول الوجه نفسه. والبعض يستدل أحيانا بلون الشعر ولون العينين، يستدلون ببعض الصفات الخلقية على صفات على خلقية. وهذه كلها ترجع لمسألة استقرائية وتجارب للناس. يعني هذه الفراسة، هذا النوع من الفراسة، منه من حق ومنه باطل، لا نستطيع أن نقر به، لأنه يرجع إلى الاستقراء ويرجع إلى التجارب، تجربة الناس. والبعض حقيقة يزيد من ذلك، يعني ممكن يصل بعض للغلو فيها أحيانا. ومن من من يعني من من أهل العلم الذين كان حباهم الله عز وجل هذه الفراسة، الفراسة الرياضية والخلقية، الشافعي رضي الله عنه، فكان عنده تعلم من هذا النوع من الفراسة، ونقل عنه أنه كان يكثر منها حقيقة. يعني أحيانا نقل أنه كان عندما يرسل أحد ليشتري أشياء كان يسأله عن صفة البائع الذي يشتري منه، فقالوا في مرة من المرات اشترى له خضروات فسأله ما صفة البائع، قال أعرج، فقال لا أكله. حقيقة ما تتبعت يعني ما تتبعت صحة السند، لكن يعني لأن فيه نظر إن كان هو لم يأكل لأن البائع أعرج فكأن فيه تشاؤم، وهذا فيه نظر طبعا. لكن احنا على سبيل المثال نقول ان بعض اهل العلم حباهم الله عز وجل هذه الفراسة الخلقية اللي هي من الخلق، يعني خلق الله عز وجل لبعض الصفات في المرء، ويسموها خلقية رياضية بعضها ايضا. يعني وهذه كلها ترجع للتجربة قلنا والاستقراء، يعني يستدلون بالخلق على الخلق. وفيها نظر، لأن لو رجعت للصحابة رضوان الله عليهم تجد أن الصحابة كان عندهم اختلاف في في في في في في المظهر وفي الصفات، وكله يعني ما فيهم الإيمان والتقوى. هي ليست استدلالا ليست بهذا النوع على الإيمان ولا تقوى، لكن هو يستدل على بعض الصفات الخلقية أو الخلقية الصفات الخلقية على بعض الصفات الحياتية الأخرى اللي موجودة، ليس فيها تعرض لمسألة الإيمان والتقوى، لكن تعرض للذكاء، تعرض لمثلا الحلم، الأناء، الصبر، القوة، غير ذلك. النوع الثاني الفراسة العلمية، وهي تسمى علمية لأنها فيها علم، يعني تأتي عن طريق العلم الصحيح، أو نقول هي من هذا النوع، هو من فراسة الإلهام التي يأتيه الله عز وجل يعلم به من يشاء من عباده، نوع من الكرامات، هو نوع من الكرامات. هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فهذه فراسة من النوع العلمي، الأمور العلمية، الله عز وجل يعلمه أمورا. يلهمه، وهذه تكون للمؤمن. فتجد مثلا تأتيه صفقة من الصفقات يرفض يدخل فيه، يقول لا ما أدخل في هذه الصفقة، أو يأتيه أحد يشاركه يرفض، أو يأتيه أمور معينة يعني، فتجد أنه ينظر فيها ويرفض أن يفعلها. هذه فيه نوع وقوع علم بالأشياء في نفس هذا الرجل الذي رفض ذلك، فيجول في خاطره أمور أو ينظر لبعض الأمور المحيطة بهذه المسألة، فيعلمه الله عز وجل بنور، بكرامة، بإلهام، بشعور يشعره. هذه كلها من تقواه وإيمانه، كرامة له يعني، فنور يقذفه الله في القلب. لكن هذا ليست حكما يعني، لا يكون حكما شرعيا، هذه فقط بعض الأمور التي تكون من لكن لا يستدل بها على أحكام شرعية. فيقول إن أنا جاءني كذا فدلي على المسألة، لا، هذا خواطر تهجم على القلوب، ويجعل الله عز وجل لأهل الولايات أو أهل الولاية، فتكون فراسا من نور الله عز وجل. لكن ليس له أن يكون هذا مسوغ له أن يحكم بذلك، أو أن يستعمله الناس كحكما شرعيا، يقول قال الشيخ الفلاني ولا قال فلان الفلاني في المسألة هذه، أو ما رأى أن يفعل هذه المسألة أو تكلم في هذا الشخص، فهذه كلها فراسة ليست فيها استدلال على حكما شرعيا. إن كما قلنا في الكلام السابق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو ملهم هذه الأمة، محدث هذه الأمة، ومع ذلك ما كان يأتي كان يعرضه ويستشير فيه الصحابة، وبعضه وافق القرآن فيها وبعضها لم يوفق في هذا الاجتهاد فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمين. قال: فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم، كما قلنا وفصلنا من قبل. النوع الثالث من الفراسة هو القيافة. الرؤية التي يراها ثم تتحقق، يعني قد تكون، نعم قد تكون من الرؤى التي يريها الله عز وجل إن كانت رؤية صادقة، لكن أيضا كما قلنا لا يؤخذ منها حكما شرعيا، ممكن لكنها ليست، لأن هناك من تأتيه هذه الفراسة الثانية هي نوع من الكرامة. يعني ما أستطيع أن أقول إن كل من يرى الرؤية تتحقق يكون له، يكون وليا كما قلنا، لكن هي من قال اتقوا فراسة المؤمن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الفراسة للمؤمن. فهذه هذا النوع من الفراسة يكون لأهل الإيمان. الرؤية قد تأتي لأي أحد، لكن ممكن تكون لو كان مؤمنا وتأتيه هذه الإلهامات أو الرؤى فهذه مربوطة بإيمانه، لكن ليست عموم كل من يأتيه الرؤى وتتحقق فيكون هذا من فراسة المؤمن. يعني لابد هي من قبل أهل الإيمان، فإنه ينظر بنور الله عز وجل، هذا المقصود. لذلك هي مربوطة بإيمان المرء. القيافة، والقيافة أو القافة، هذا النوع الثالث من أنواع الفراسات، وهو من يعلم الأشكال، ينظر إلى الأشكال فيلحق بعضها ببعض، يعني ينظر إلى الآثار في الأرض، فممكن أن يقول لو رأى مثلا أثر قدم يقول هذه قدم ذكر أو أنثى، بل بعضهم كانوا يعلم من أثار الأقدام من أي الأصناف هو، من أي القبائل، يعني من دقة المسألة عنده، لو نظر لقدم فلان يقول هذا قريشي مثلا، هذا من المدينة مثلا. عندنا هنا مثلا لو قلنا هذا من بلد كذا، من هذا بلد كذا، كأنه يعلم من أثار من الأقدام، من وطئ القدم، من أي قبيلة. وكذلك يعني ممكن يقول هذا مثلا القدم هذه لرجل من أفريقيا، أو هذا رجل من الجنس الأبيض مثلا، أو هذا رجل من العرب، وهكذا يعني. بل كان يعلم أيضا بعضهم من الوطء القدم رجل أم أنثى، وذكر أم أنثى، رجل أم امرأة، بل بعضهم كان يعلم المرأة هذه حائض أم طاهر، وهذا سبحان الله، أو حامل أو حائل. وكان هناك أناس في الجاهلية وبعد الجاهلية أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور يشتهرون بالقيافة هذه، وكانوا يقرون على ذلك، وبل جاء الشرع بقبول قول القائف، يسمى هذا القائف اللي هو يعلم بالقيافة، القائف يقبل قوله ويحكم في المسألة بذلك. يعني مثلا تنازع الأنساب قد يأتي بالقائف ويقول إن هذا الولد ينسب لهذا الرجل أو لا ينسب، أو من هذه القبيلة أو ليس من هذه القبيلة، لأنه عنده خبرة وعلم في مسألة الأنساب والشبه. وقد حدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل من القافة وكان زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد، الاثنين نائمين ومغطين رؤوسهم وفقط الأرجل التي هي خارجة من الغطاء، ومعلوم أن زيد كان أبيضا وكان أسامة أسودا. فلما نظر الرجل من القافة إلى الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وسر وجهه، لأن قريش كانت تلمز على أسامة وزيد وهما حبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرقت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم أسارير الوجه، ودخل على عائشة وقال انظري ماذا قال فلان، قال هذه كلها لمحبتي لأسامة ولأبيه، قال هذه الأقدام بعضهم بعض، فكانه أقر بالنسب والشبه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لذلك كان بعض القضاة يعني يحكمون ويستعينون أحيانا بالقائف في مسألة الحكم على بعض الأشياء، وهذه كلها أنواع. لكن المقصود منها من القيافة من الفراسة الآن هي فراسة المؤمن وهي الكرامة، النوع الثاني، ليست الفراسة الخلقية الرياضية ولا الفراسة القائف القيافة، لكن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فراسة المؤمن، وهذه خاصة بالمؤمن، أما الأول والثاني فقد تؤتى للمؤمن وغير المؤمن في ذلك. أي جملة؟ أي جملة ما انتبهت تقصدي تريدين في مراجعتها؟ الآية تقصدي أم الجملة؟ طيب إذا أنت يعني ترجعيني في لعكي تقصدي الآية مثلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. كأنك تقصدي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا الذي قلت أعتقد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما هذه اللي تحت؟ هذه هي الآية سورة الأنفال. نعم نعم. تمام. طيب، ثم قال، وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. الذي يسمع به فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال: فإن كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليح الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. طيب، هذا يعني تتمة الفصل بأن هذا الحديث الذي ذكره حديث البخاري: ما يزال عبد يتقرب لا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث العظيم هذا، وفيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي أيضا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال يتقرب عبدي إلي ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي شواهد في هذا الحديث في المسألة، لكن التي تعنينا في هذا الفصل في الحديث أن النبي أن الله عز وجل في الحديث قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلامة حب الله عز وجل أو أسباب حب الله عز وجل نقول: تقرب العباد إلى الله بالأعمال الصالحة، فكانت سببا في محبة الله لهم. وعلى النقيض، فعل الأعمال المحرمة أو المعاصي تسبب بغض الله عز وجل على العبد. لذلك كان الله عز وجل يحب أهل الطاعة، يحب المتقين المحسنين المتطهرين التوابين، كل هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بالفرائض أولا ثم النوافل. وقلنا فقه تقديم الفرائض على النوافل أن هذا الله عز وجل يحب أولا أن المرء يستجيب بما افترضه الله عليه، لأن فيه بيان للطاعة والذل لله عز وجل والإنابة والسمع لما يأمر به الله عز وجل وما ينهى عنه. فكانت الفرائض أحب لله من هذا الباب، فيه بيان لذل وخضوع العبد إلى ربه، بأنه أولا يستجيب للفرائض. فلما استجاب للفرائض وبين الخضوع لله عز وجل نال محبة الله عز وجل، وكلما زاد من النوافل بعد ذلك يزداد هذا الحب عند ربه، وتكون للعبد ولاية عند ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان التفريط في الفرائض أشد تفريطا من عدم فعل النوافل، لأن التفريط في الفرائض معناه عدم الطاعة لله عز وجل، وهذه مسألة مهمة جدا لابد ينظر إليها. حتى من يتكلم ويكون في سبيل الدعوة أو من يربي أولاده أو مدرس أو معلم أو معلمة، بعضنا نغفل عن الفرائض ونهتم جدا بالنوافل. تجد اليوم والليل والنهار القرآن القرآن، حفظت قد إيه، سمعت قد إيه، ما أتقنتش ليه الحفظ اليوم، وكل همه الـ الـ الـ الأب والأم أو المعلم أو مربي أو داعية عن القرآن، وهذا لا شك فيه. لكن الأهم من ذلك أن يؤدي الصلاة الخمس، أن يقيم الصلاة في وقتها، لا ينام عن الصلاة فجرا باقي الصلوات، لأن هذه الفرائض أولا التي يحبها الله عز وجل. فلا تنشغل بالنفل عن الفرض فتكون مغبونا، كما قال علماؤنا من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون. فهذا الحديث يبين الترتيب مهم جدا ولابد يستفاد منه في المسائل الدعوية، يركز على الفرائض، فإن ضبطت الفرائض يبنى عليها النوافل بعد ذلك. لكن لا أترك الفرائض وأتكلم في النوافل وإن كانت فيها الخير، لكن أنا الآن ما يعنيني بأن يحفظ القرآن ولا يصلي وينام عن الصلوات ويقوم بس بعد ذلك في أي وقت يحفظ الصفحة المطلوبة منه، ويكون هو يعني سعيد جدا الأب والأم منه بيحفظ القرآن، وهو لو نظر لجد مفرط في الصلوات، وبعد فترة سلن يحفظ القرآن ولن يستمر فيه عندما يكبر قليلا ويكون له شخصية كما يقال، لأنه لما التزم بالفرائض أولا، لأن الالتزام بالفرائض فيه الذل والطاعة وفيه السمع للشرع، فإن تعود على ذلك يستطيع أن يبني على ما على غير ذلك. ثم هنا بين الله عز وجل من الولاية في هذا الحديث بأنه إذا أحببه الله عز وجل كان إيش؟ كان كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجل الذي يمشي بها، وفي رواية أخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذه من تمام الولاية، لما أحب الله عز وجل العبد فجعله لا ينظر إلى إلا إلى ما يريده الله عز وجل، إلى الحلال فقط، فلا ينظر إلى النساء الأجنبيات عنه، ولا ينظر إلى العورات، ولا تنظر المرأة أيضا إلى الأفلام أو الذكر أو الرجل، يعني إلى الأفلام التي فاسدة أو الأشياء التي لا تصح ولا تنفع أصلا وتضر. كذلك لا يسمع إلا ما يريده الله أن يسمعه، فتجد لا يسمع الأغاني ولا المعازف ولا غير ذلك. كل هذا من ولاية الله له، يحفظه من ولايته، يحفظه عن المحرمات سماعا نظرا، بل يستبدلها له بذكر لله وقرآن وتسبيح وتهليل، يحفظه أيضا عن الكلام الذي فيه غيبة ونميمة وقول زور ولغو من الكلام، وما أكثر اللغو الآن في الكلام بعد ما فتحت أمور المواقع الاجتماعية، هذه تجد لغوا للكلام لا يقف، ساعات وأشياء تنفق يعني من أوقات الناس في لغو وحوارات، ولو سكتوا عن ذلك لكان أولى لهم وانشغلوا بما هو أنفع لهم، بل بقى يزيد الأمر على غيبة ونميمة وأخطاء كثيرة تقع في ذلك. و سحب الله المستعان بذلك أيضا أهل الالتزام وأهل الطاعة، إن فتح هذا الباب وما استطاعوا تجد بعض الإخوة والأخوات يجلسون ساعات على الإنترنت، تضيع منهم أمور كثيرة وفضل كثير. طب تعال احضر العلم تعلم، لا، وبعضهم يلبس عليهم أنا أدعو إلى الله، أنا أتناقش في مسألة منتديات، ويجلسون يتناقشون رسائل ذاهبة ورسائل بالإياب في مسألة، يلبس يقول لا هذه دعوة وهذه فيها تعليم للناس وهذه وأنت انتهت المسألة، تريد تبين مسألة تبينها وانتهت، لكن نقاشات وتطويل وأمور ولا يأتي فيها بخير إلا من رحمه الله عز وجل وعصمه من ذلك. فكذلك بين من ولاية الله عز وجل العبد أنه لا يبطش ولا يظلم بيده، بل لا يعطي إلا في الخير ولا يأخذ إلا في الخير، ولا يستعمل يده إلا في الخير، مش في أذية الناس وظلم الناس والاعتداء على ممتلكات الناس وضرب الناس أو قتل الناس أو أكل أموال الناس بالباطل، أو يمشي في طريق طاعة لله عز وجل، يمشي في حاجة الناس في قضاء مصالحهم، ولا يمشي في غصب أموال الناس ولا غير ذلك، يمشي في نشر العلم مثلا، قامت المجالس، قامت الدورات، دروس تفقه في الدين، يمشي إلى المسجد للصلاة، كل هذه الله، لكن لا يسير إلى أماكن اللهو وأماكن المعاصي أو التجمعات التي فيها ما فيها من المفاسد. حديث عظيم جدا يطول فيه الكلام، لكنه من أعظم الحديث الذي فيه شواهد كثيرة وأمور يعني يتدبرها المرء، وفيه ما فيه من مقام الولاية كما قلنا، لأن المرء إذا وصل إلى محبة الله عز وجل صار الله عز وجل كفأه بذلك بأنه عصمه من كل هذه المعاصي التي يمكن، حتى أن الله عز وجل في الحديث بين: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. وهذه قال الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته أو مساءته. فهذا ليش؟ لولايتي، لمحبة الله عز وجل عند الله عز وجل، فيعلم أن الموت فيه كره، ودي كراهة طبيعية، أن الموت يكره المرء كراهة طبيعية، والله عز وجل يكره ما يكره عبده، ما يكره عبده، ولكن الموت لابد منه. ذلك قال: ترددت في ذلك. وهذه من علامة حب الله عز وجل لهذا العبد، بأن الله عز وجل لا يحب له شيئا يكرهه، لكن لابد له من ذلك. قال: ولا بد منه، أي لابد من الموت، حتى لأن الله قد كتب ذلك، ولكنه عندما يعود إلى ربه أو يرجع إلى ربه فهو من أولياء الرحمن، فسيكون له ما له من المكافآت. ثم قال، بين أن إذا كان العبد من هؤلاء، طيب من المناقب أيضا التي أعطاه الله عز وجل للولي أنه يفرق بين حال أولياء الرحمن والشيطان، كما قال كالصيرفي. الصيرفي الناس اللي في الصاغة يستطيع أن يمسك الذهب، يستطيع ذهب ده رديء، ذهب ده جيد، يستطيعون أن يفرقوا بين بين بين بين هذه الأنواع. وأيضا أصحاب العملات يمسك الورقة كده يعرف الورقة دي مكشوشة ولا صحيحة. فأتى بأمثلة على أن كما أن الصيرفي يستطيع أن يفرق بين العملات وبين الذهب والفضة، وأيضا الذي يعرف الخيل يستطيع أن يفرق بين الخيل الفرس العربي الأصيل وغير ذلك الرديء، ومن يركب الفروسية ينظر إلى الراكب فيعلم أنه يخاف له من الشجاعة في قيادة الفرس أم هو من الجبن بمكان، كذلك ولي الرحمن يفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي. وأنا أقول أيضا ولي الرحمن يفرق بين العالم النحرير الثقة المأمون وبين العالم المزيف الكذاب الذي يريد بعلمه الدنيا، يظهر ذلك أيضا من حاله، كما أنه يستطيع أن يفرق بين الأمور الأخرى تكلمنا، يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين والثمين. ثم ذكر أمثلة يفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى وعيسى رسل الله عز وجل، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة، وهؤلاء طبعا يعني كلهم كانوا كذابون ادعوا النبوة الكاذبة. وقبله طبعا هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر موسى وعيسى من أولياء من أولي العزم من الرسل. وأما ما ذكره من مسيلمة قد ظهر وفي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جهز له أبو بكر جيشا على بقلة خالد بن الوليد وقتله بعد ذلك وفتح الحصن. والأسود العنسي كان في اليمن أيضا ارتد وادعى النبوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه فقتلوه. طليحة الأسدي كان ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قتلوه أي قاتلوه

وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال المصنف: الحقيقة، حقيقة الدين دين رب العالمين، هو ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون. هو يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل دين الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم هو دين واحد هو الإسلام. الحقيقة هي حقيقة الإسلام، لأن كل الأنبياء والرسل ومن اتبعهم من بعدهم هم من أهل الإسلام. بالمعنى العام للإسلام أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد له، هذا المعنى العام، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من أهل الشرك أو من الشرك وأهله. هذا معنى عام لكل دين الأنبياء جميعا، كلهم مسلمون من هذا الباب، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والبراءة من الشرك، لابد من الإثبات والنفي. لذلك جاءت الآيات التي قالها المؤلف أن كل الأنبياء قالوا بأنهم مسلمون، وكل من اتبع الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم من أهل الإسلام. فمن ظل حتى ظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان من أهل الإسلام. ثم ختم الرسل الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصار المسلم الآن هو من الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما قلناه كان كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن برسول في وقته كان مسلما، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من هو؟ من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست رسالة خاصة كما قالوا للعرب وللأميين، لا، رسالة عامة. إن أرسلناك بشيرا ونذيرا للناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد، فوالذي نفسي بيدي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فأصبحت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، ولا يسع أحد ألا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون من أهل الإسلام بل يكون من أهل الكفر. بل أن الأنبياء كما قال عليه السلام لعمر بن الخطاب: أما تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى فيها لما وسعوا إلى اتبعني. ودلال على أن الله أخذ الميثاق من النبيين كما في الآيات على أنه إذا خرج الرسول وهم وأحدهم موجود لا يتبع عليه السلام. قالوا: أقررنا وأخذنا على ذلكم إصري. قال: أقررتم وأخذتم عليكم إصري؟ قالوا: نعم. قال: فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكأن أخذ الله عز وجل الميثاق من جميع الأنبياء إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ونبي فيهم موجود أنهم سيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيتحقق في آخر الزمان في نزول عيسى عليه السلام، سينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الأنبياء فمن باب أولى في الأولياء أن الأولياء لابد أن يكونوا متبعين. للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحد أنه إن كان يتابع وليا أو يتعلق بولي من الأولياء ولا يكون هذا الولي ممن يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يتبع ولي فيعبده من دون الله عز وجل، وليس له أن يتبعه فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه في مخالفة ذلك، لأن الطاعة لا تكون إلا لله عز وجل ولرسوله. هذه الحقيقة التي يريد أن يقولها المؤلف رحمة الله عليه، أن الأنبياء جميعا والرسل جميعا وأتباعهم وأولياءهم الذين من بعدهم كلهم مسلمون وكلهم يعبدون الله عز وجل بتوحيد وبرسالة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام الخاتمة. لكن وأثبت الله عز وجل بأن لكل نبي كان له شرعة وكان له منهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا كان قبل من؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت شرائع لبني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل، شريعة لعيسى عليه السلام لما قال وجئتكم ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء بشريعة نسخة لبعض شرائع بني إسرائيل. فكان لكل نبي شرائع كما قال عليه السلام، نحن إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. لكن أن نزلت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، فأصبحت الشريعة والشريعة الباقية الخاتمة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. إذن الاتفاق على التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت، وهذا كله يعني مضمون ما ذكره المؤلف في الآيات التي قرأناها. ثم لما بين الله المؤلف من قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ليبين الاختلاف في الشرائع، ثم قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا. وهذه قلنا بأن لزوم اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر أن الشريعة بمنزلة يعني الشريعة هي تأتي بمعنى الملة، والمنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان. إذا قال الله عز وجل بعدها والذين استقاموا على الطريق، فهنا المنهاج والطريق لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لو استقاموا على الطريق الصحيح الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأحاديث لما خط طريقا على الأرض تراب وخط طرق فرعية، فقال هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فمن سار على الطريق المنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لسقاه الله عز وجل كما قال ماء غدق مطر ينبت به الزرع والكلاء وغير ذلك. أي ما هي الطريقة؟ المنهج، المنهج الرباني الذي أنزله الله عز وجل. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، يسلك عذابا صعدا والعياذ بالله. ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك قال أولا دين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه آية عامة فذة، قال عامة في كل زمان ومكان، ما يأتي أحد ويقول إيش هناك دين غير الإسلام، نصرانية يهودية أديان سماوية وكلها انتهت، ولا أديان أرضية. كل هذا قاله الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آية صريحة واضحة ترد على الجهال الكذابون الذين يلبسون ومهما فعلوا لن يستطيعوا أن يؤثروا في ثوابت في هذا الدين، فيروجون بأن غير المسلم كالمسلم والأمر مآله إلى الله عز وجل يوم القيامة، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. حتى جبر في الكلام أصلا، وهذا باطل. الأمر واضح وصريح وجلي من ثوابت أهل من ثوابت أهل الإيمان أن من مات على غير الإسلام فهو كافر، هو خالد مخلد في نار جهنم. وهذه الآية كما قال الشيخ ابن تيمية عامة في كل زمان ومكان، ثم ذكر جميع الأنبياء نوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى، كلهم دينهم الإسلام. وذكر آيات في كل نبي على أنه وصى قومه بالإسلام وأنه من أهل الإسلام فيما قرأناه، حتى يعني لا نعيد في الآيات نفسها. حتى عيسى عليه السلام، لأن يعني نخص بالكلام عيسى وموسى لأن هذا الموجود الآن. قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله وأشهد بأن مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم ذكر بعد ذلك في آخر الفصل الآيات قال يا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون. كل هذا تأكيد لأن دين الأنبياء دين واحد وأن الأمة واحدة كله على التوحيد والإيمان، وهذا أمر من الله عز وجل بالاجتماع وعدم الفرقة، لأنه قال إن هذه أمة كل أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم بينا فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون. الأصل أن الله عز وجل كتب الاجتماع أو أمر بالاجتماع نقول، لكن أيضا اختلفوا وتفرقوا فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، فحدث الاختلاف وحدث التقطيع، وهذا كله نهى عنه الله عز وجل. الخلاصة أن الإسلام العام يقصد به الحقيقة العامة وكل الأنبياء ما جاء به الأنبياء والرسل، والإسلام الخاص الذي أقر وثبت إلى قيام الساعة هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. لا أصبح هذا إسلام خاص حتى لا يسلط عليكم، إسلام عام كل ما جاء به الأنبياء والرسل. ومن قوله تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدخل في الآية أيضا الإسلام الخاص وإسلام الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا حتى لا نعيد في الآيات والأحاديث. طيب هذا فصل جديد لا نستطيع أن ندخل ودخلنا فيه لن نستطيع أن نحن ما دي نقف عند هذا الفصل. اتفق سلف الأمة وأمتها لأن تطفي أسئلة، لأن هذا فصل جديد سيطول معنا فيه الكلام، ما أريد أن أقطعه حقيقة، إما سنقرأه فقط وإلى قيام الصلاة ونقف عند شرحه، أو لو كان في أسئلة ممكن أن نستقبل أسئلة ونقف عند ذلك الأمر لكنا. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عبادة السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث من طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. طيب، هو نقول هنا أن سلف الأمة اتفقوا جميعا كما قال الشيخ رحمة الله عليه وأئمة الأمة على أن أفضل أولياء الله عز وجل هم الأنبياء، وأن الأنبياء أفضل من الأولياء. يعني هناك لو قلنا بتعريف الولي أنه الذي المؤمن التقي من غير المؤمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى، وليس بنبي، وجعلنا تعريف الولاية خاصة دون الأنبياء. ولو من جعلها ولي أو كل مؤمن تقي فقدم الأنبياء على الأولياء، ثم خص الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وإن كان البعض عند تعريف الولاية كما قلنا يقيد، يقول هو كل مؤمن تقي وليس بنبي، على أنهم يخرجونهم. يعني ما نريده أن السلف جميعا اتفقوا على أن الأنبياء هم الأفضل الأولياء، لأن لا شك أن النبي هو ولي، وليس كل ولي نبي، لكن كل نبي ولا بد أن يكون وليا أيضا. إن لا مساواة للأنبياء في منزلتهم ولا الرسل، لأن أفضل مقام مقام النبوة، ثم يأتي بعد ذلك المقام أهل الصديقون، وكما قال ذكر الشيخ في الأم 4 مراتب: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني النبوة أو الأنبياء مرتبة الأولى، ثم الصديقون والشهداء والصالحين. والصديقون جمع الصديق، والذي أكثر من الصدق فلا يصدر عنه أي كذب، من كثرة صدقه أنه لا يكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. فالصديق هو كثير الصدق، الذي يتحرى الصدق ولا يقبل غير الصدق، فلا يسمع إلا صدق، ولا ينقل إلا صدق، ولا يبلغ إلا صدق، ولا يخبر إلا بما رآه صادقا. فهو يحب الصدق دائما مع ربه، خلق مستمر له. ثم يأتي بعد ذلك الشهداء، نسأل الله عز وجل أيضا أن يلحقنا بالشهداء وبسيد الشهداء وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد قدموا أرواحهم في سبيل الله عز وجل، وأن لا يحرمنا هذا الأجر دنيا وآخرة. قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول يطع الله ورسوله فأولئك من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تأتي المرتبة الرابعة وهم صالحي هذه الأمة، يأتون بعد ذلك وحسن عليك رفيقة. هذه مراتب أهل الفضل في الأمة: أنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. ليش أقول هذا الكلام شيخ سامي تميع حتى نخدم ليرد على الصوفية؟ لأن الصوفية الترتيب ليس هكذا عندهم. الترتيب عندهم أن الأولياء يقدموا، كما قالوا: مقام الولاية، مقام النبوة، مقام الولاية، مقام النبوة، مقام الرسالة، فويق مقام النبوة فويق الرسالة ودون الولاية. مقام النبوة فويق الرسالة ودون الولاية، كأنهم جعلوا الترتيب ولاية ثم نبوة ثم رسالة، مع أنهم حتى أخطأوا أولا في تقديم الولاية، ثانيا حتى في تقديم النبوة على الرسالة. ثم لم يكتفوا بل غلوا عندهم غلو في الأولياء. أنا قلت البيت مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. أصبح الولي عندهم إيش أعظم من من من فوق الرسول بل فوق من النبي، وهذا ضلال مبين، لأن الولي لن يكون ولي إلا بالإيمان والتقوى، والإيمان لابد فيه من الإيمان بالله ورسوله، والتقوى لابد فيه من من من من فعل الواجبات الجبية لله وجبية النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الولاية بدون اتباع للنبوة؟ فكيف يكون الولي أعلى من النبوة؟ وهذا ضلال مبين. هذا أقول هذا ضلال مبين. لذلك قال الله عز وجل في الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم مع الذين أنعم الله عليهم. من ذكر الله عز وجل الأنبياء والنبيون والصديقون والصالحين والشهداء والصالحين. مراتب كيف تقدمون أنتم الولاية على النبوة؟ وهذا كله قلت ضلال مبين. هذا كلام نقف عنده، لأنه ذكر بعد ذلك أن أفضل الأولياء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. وهذا طبعا فيه فضيلة لأبو بكر رضي الله عنه وارضاه. نقف عند هذه الجزئية في الشرح، إن كنا قدمنا فقط الفصل، ونسأل الله جل أن يتم لنا شرح أو شرح الكتاب. هل هذا التعريف صحيح؟ الصديق وصادق في الأقوال. واستواء وهو استواء الكلام على الواقع والأحوال، وهو استواء الباطن والظاهر، وصادق الأفعال على ما جاء به. نعم نعم نعم، إيش صادق في الأقوال، وهو استواء الكلام على الواقع والأحوال أيضا، واستواءه الباطن والظاهر، باطنه متظاهره، وصادق الأفعال أيضا ما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني وصف للصديق. نعم طيب، في أي أسئلة؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.